إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الانفطار. قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت انشقت. انفطرت أي انشقت، وانفطارها أي انشقاقها لنزول الملائكة منه. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت متفرقة، وإذا البحار فجرت، فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالملح فصارت بحرا واحدا، وإذا البحار فجرت فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالملح بعدما فجر بعض البحار في بعض، وإذا البحار فجرت. هذه أهوال كما ترى من أهوال يوم القيامة. إذا السماء انفطرت تنشق، كما أخبر الله تبارك وتعالى قبل ذلك عن حالها لما قال ربنا جلت قدرته: وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا السماء كشطت. ثم قال تبارك وتعالى ها هنا: إذا السماء انفطرت أي انشقت لنزول الملائكة، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت متفرقة، وإذا البحار فجرت، فجر بعضها في بعض، الملح يختلط بالعذب حتى تصير بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت بحثت وقلب ترابها وبعث من فيها من الموتى أحياء. علمت نفس، يعني عند نشر الصحف علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، يكون ماذا؟ أين الجواب؟ الجواب جواب إذا، وما عطف عليها قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. كيف تعلم النفس ما قدمت وأخرت؟ عند نشر الصحف. فإذا نشرت الصحف علمت نفس ما قدمت وأخرت، وذلك عند نشر الصحف. قيل: ما قدمت من عمل صالح أو سيء، وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة، وقيل: ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات، وقيل: ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله. ما عملت من الأعمال وما أخرت من الأعمال فلم تعمله، كل هذا يحتمله اللفظ بغير منافاة ولا مجافاة. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما خدعك وسول لك هذا الباطل الذي أقمت عليه حتى أضعت ما وجب عليه؟ والمعنى: ماذا أمنك من عقابه؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي أمنك عقاب الله تبارك وتعالى؟ وماذا أمنك من عقاب الله تبارك وتعالى؟ ما الذي خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك بعد أن لم تكن فسواك فعدلك؟ قرأ أهل الكوفة بالتخفيف: فعدلك، يعني فصرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، حسنا وقبيحة وطويلا وقصيرا. الذي خلقك فسواك فعدلك. وقرأ الآخرون بالتشديد: فعدلك، أي قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك، في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم. وذكر الفراء قولا آخر، إما طويلا أو قصيرا أو حسنا أو قبيحا، وأنت لم تختر صورة نفسك، في أي صورة ما شاء رتبك. كلا، ردع وزجر عن الاغترار بكرم الله، وجعل كرم الله تبارك وتعالى ذريعة إلى الكفر به. كلا، بل تكذبون بالدين، يعني بالجزاء والحساب. كلا، بعد أن بين له أنه هو الذي خلقه بعد أن لم يكن، وأنه سواه وقومه وجعله معتدل الخلق والأعضاء، ثم خلقه في أي صورة شاء، قال كلا. وهذا ردع وزجر، فيردع ويزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به. كلا بل تكذبون بالدين، بالجزاء والحساب. وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لرقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم وأقوالكم. وإن عليكم لحافظين، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، كراما على الله تبارك وتعالى، كاتبين يكتبون أقوالكم وأعمالكم، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. يعني إنكم تكذبون بيوم الدين والملائكة موكلون بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة. كلا بل تكذبون بيوم الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي في جنة. والأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي في نار محرقة يصلونها، أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين، أي يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، يعني ما هم عن الجحيم التي يصلونها يوم الدين بمخرجين. وما هم عنها بغائبين، أي وما هم منها بمخرجين، لا يغيبون عنها. وما هم عنها بغائبين وما هم منها بمخرجين. ثم عظم ذلك اليوم، وهو يوم الدين الذي ذكره تعالى، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، فكرر تفخيما لشأنه وتهويلا لأمره. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال مقاتل، يعني لنفس كافرة شيئا من المنفعة. يوم لا تملك نفس لنفس كافرة شيئا من المنفعة، لا يملك أحد كائنا من كان لنفس شيئا إلا الله رب العالمين. فليس ثم أحد يقضي شيئا أو يصنع شيئا سوى الله تبارك وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا شيئا كما ملكهم في الدنيا، والأمر يومئذ لله. التنوين هنا عوض عن جملة. يقول الله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ، يعني يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لله. فهذا التنوين عوض عن جملة، فبدل أن يعيد الجملة يأتي هذا التنوين عوضا عن الجملة. فيقول الله جلت قدرته والأمر يومئذ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لله، أي الأمر لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.